أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة دفن وسورة اللحية لحلنات مقعد سورة تحريم بالليلة سبب كان سيكون مقعدان تهي سورة دانا ايكو تنت اول كووه الرئية سورة دانا اللو اشارية ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك سورة دانا سورة مدنية وحا ايتودك انت رسولك ومكاك قولة مدينة دقي ومدينة قولة هذا كل ولا سورة دي سورة دقي بي كميت سورة دانا آيادة هذا لبئية طبعا آيادو دي إذا سورة دو هذا شيء واسدي أن يكون بين سورة ده المدنجة إن يكهد الله أمورها التشريعية أي كهد الله كل سورة دي إن كده ماتي وحاول لفضبر هاي أرمها قوس إن يكهد لي شيء جود أهان لكن مدهن وش لقوس بيكهد لي قال أهان لكن وحيكهد لي تقوس رسولك عليه الصلاة والسلام بيت النبوة يكهد لي تا يا وان كي رسولك عليه الصلاه والسلام في مجبرنا يهوسنا عرفت ان لاي ان كنتم مرني ايات كتلمان ماي في سوره العذاب هذيل ان لوذن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بك رب موسى يا قيم مجبرنا هي سوره مكاب ليس مرك اقل كرسولك لا حد لا يانا واقل كي اقل المسلمين تو دم اي كدين لهاي كل اقل كا دقن كي يانا يا سلوب كيسا يا سلوب كيسا واحد له فايو وإن أيضا قارك ألوسي سورة دي أنكسوا بعنى جدي يدو حيكار ليسي قوسك مسلمك سنك رسولك قوسك سيبي كامي إذن وعقيمي أقارها ندلوسي قدوا إنو يهي قوسك رسولك عليه الصلاة والسلام قوسك اللي قد دينا إنو يهي ملك وحيكار ليسا سورة دا رسولك أي حاسك سي أرمها وهي سورة دوارك يدو قد الله ذي عنان أذك ورسولك اللوجي لي عليه الصلاة والسلام وعلى رسولك اللقاء نانتي إسلا الرحمة إساق الله نحارسنا ملك إن الله نحارسنا يلانا عنا أنا يوحكا الخيسة رسولك واحد إساق نفسي سوء أيد علي شريعاتنا أبا ميسي أيو إساق جوجي قلب دورد هوانك لما تحرم ما أحل الله لك وحاوحوها وشيك دونا لكن وحاوي عنانت رسولك اللعنا نانتي دور ضيمي لهذا حي كلمة لما تحرم ما أحل الله كوانا نوع كمدو وهو يوحي وحلل أما وحرم وإلهي إذا وإله وحلالي هذا قاعد سقى حرمتي هنا يحرمت والكا وعرسي وحكوتك إمام الضماخشاري ونين أهل العلمية لكن دنك عقيدة لقد دليله معتزيلية أكبر لغة دبكع لكن وأرم مقلب والحق يقال وحي رسولك عنانت والوحي يقول هذا يوحي أهوي تحرمك كان وحي إلهي أحلالي وإسك حرمي قول لي لمشاق دابا إلهي وحي أكوبا نيجي إن أبقى إسك حرمتك وهذا الوجود دنينا يؤدي العسنة كذا حكمك إله متك لأجد بكيني كرتاء ولا بليلي ماشي كفديك تكلا وحاول وحانو إسك حرمي لبر هوايا صار ورتي قبض بيحيد أدون وهيدا سولك وأكو استمتاعي قل كان مدة وأكو استمتاعي حق بيكولهي وهو إستقع حرمي متك لحقه قلب دورده قلت هل كان وحقه ما تجيه وهل بده مرة ولو أي لبوضك لحقوقهم فالحقوق الزوجيه لديه النار لقبوه وحفظة بنت عمر رضوان الله عليهما تنوى مارية القبضية وأمديتي وأم ولده إبراهيم بين شيء قلت أيضاً حقوق بيكولها ده قلت مدة حقه ذي وحقه حرمي مدة قلب دورده ما أتعوه يشيه تنبوه دلوة بني آدم معاشره يقول هذا هاي أنا معاشره يقول هذا هاي كل كم مدة قلبي لو رجعت إن تكلوا عليا من حلويا متى دحر وأدو إلى هذا بكوب بني يا دون تسن كم أنا ما رنتي نفتاد رواج عشاي ما أدري شعري قليني هو إلى كوب بني طبقة قلبي لو رجعت ما هذا ذيك السوق اللي صي إسلام كان حريص بكون جنسا إسلام الله كان حريصا نايو كريلو إسكبير يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وحيد ما يصور بك هذا شيء أهل آدي أدوه أرنت وحي مهم تهي وليب الله فدور تهي قوست ودجربي وحو يقفك دماره منك ودجران هم يصنب وحي خلق ولانتو انت لقى مدى ليله وإني سيركي سقرفا لقى مقال كل هذا من وحي لك كأركت أمكال فلانتي قلت معشة إربع بعدي رسولك أو وداد فقر صديحة كيسة كاملة إيبا يكشفتي قال لي مسا بعدي أي يكشفك عندنا وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبهت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض هذا سورة بك هذا شيء إن انقفك دمره وحلاله كرت من كذا إن الفاتسه قل له أقاده تسنو ذجرك أي أبو لا وعيسه أن لو ذا سعون كرين قفو حير أي من كذا كلك ولن تبيتين أيسا نشأ في وذا النلم إن ينصر قلقه قل كاوحي دوسك الدنيا هي أكلتك أصاب اللقون هي تانا القيدا بألقى داري هذا سورة كارش هل كاوحي سورة دوابه يبتعنا وين ويكو قاد بها وينك رسولك وينك رسولك وحلو عن أنت رسولك عليه سلاة وسلاة وما الدور لن حق جنين وقلها سورة الحزاب بينك صوب مرني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ذاتك مؤمنين تا نفسه دا رسولك هو حق له وهذه نفسه دا وحكوث المانسو رسولك هو وحكوث المامو نفسه دا عاصي وخلافه دا ومر وهو عن رسولك كفر آيه كل كأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم رسولك لو الحديث كي تكون عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به إلى قفك إذن كميرا أي نفسيس النقطة مدر أسموحا لئنت إيمانك إنه كامل ما حديثك لك أكبر ورسولك إليه إيمانك إنه كامل نقول مايو حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين إلى النقطة هذا هي اللبدة كل شيء هي عرورة هذا هي الدنيا لوحة كله أنا إذا قد جعلت إيمانك أقول مين حقوق ذا السباسة رسولك أمد كلها وينك سواء كلها حق لبات بكلها وزوجية دي وضعوا دي بهاو قبل فالك أين لبدا حبا لله يدردر ومركا رسولك لبا ولو تشضا وشرب ولا ووعى رسولك كم حين هيا يو أيكو فرحا وشرك سفافيا دقال أذك وكما دنبيسا أي اللقو قاضي ما لها اللقو قاري وحاكمل إن بدن أرهوانك إسمها هيستي وحا اللقو يري انت توبى الى الله فقد سغت قلوبكما لبك بلوك بلا الله الله حفظي عائشة انت اساسوها حتى هذه لهم مقوتان وهو ناسين تجنبي والغته بكينا وانت ظهر عليها ذات رسولك اشوك الميتتان بل انت رسولك الله صدرك فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير اله الى جبريل الى ملائكة وضم الى مؤمنين والعمر الى ابو بكر كي لبدا قبلوط الى كمجيهين باهيقنا والرسولك قرب صفا حتى بكسر النقوم ويدا يلك اللو قالي بلارك يسيل اللو بومبوني يشرتها ويك انك يجيكون عظيم وارو لبدا مرة يوحى يشوف ايسا اله عز وجل الى جبريل ملائكة انت ذيك المؤمنين جدوا صالح المؤمن يقال الله ليلة هيا اذنكم مركات رسولك قريبا يسان صالح نمدين وداو عمتها لكن وحى الرسولك قرب تاقن وقعن في نيسا وقر قاريسا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين انت كذب والملائكة بعد ذلك ظهير هكا سألو قال فلأقبال لغسكي أولي لعطى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا قبلية قروبة بلي لبوضا الله دور طلعي حفظا قروبة هاي عائشانا قبر بيه هاي ناقا قيمي قاله وقبلية قروبة بلي ونذنك هاي انبا إله رسولك أقول بدل هاي هداها قاله ويدا أنا كمدن بيس ووحلون لنتاء اللقو قاضي وحبا ما يتكدن بيسي توجيهاد وهوي والله يتكدن بكيني ومسلم يقارب اللو جاليي وحصورة اللقو قبل قبيي مثل يابله مثل كوحه هاي قفتها دو مؤمن يحي وإيمان كيسو كامل يحي إني لباطة أويالا كريني نتك إستقال لحريرة إيمان الآن تودي لباطة طول إستقونا إيمان كيسا أسامة حيني من قرابة نمضة يوهده يبغان كي يبي أدو أي إيمان كيسا كغالب لغضة مثل كالي نهر دي يوحاو وذات دي فرعون وقضي تاسا مؤمن جد دي اللهو مهما هاي ووحا رب يري والرب اللهم مثلا للذين آمنوا إن رأت فرعون فرعون فالقواة قناة الذي كسا كيما يو وأفجر خلق الله إله أضمده أبو رجيني أنت عافية أبودا بوين ودادو قبي ومثلا مؤمنين لن يدو قولك حق الرميسي وهل العدادية وهل الدليل لباسه لنبا لمريه قولك إيمان كيدي وإيكا دقاقوه فالماذي فرعونك إيادا قبينا إيادا وسامين قولك هذا المؤمن تاي إيمان كابونا كامل يهي لا فلان لا تاي أما أبها أما حاسك أما أهلك أقول أو عميس هذا الإيمان كاك مختليه سمرتي مثل كالي أجيال لنا قالوا يلا وهو يقف كهدو قال ورد انتو الدينية أعاسيو نفيك عن باق قرآن للي أما قرآن لشيء أما قد حقا قيمي أمال وحال تاتنا اللي نهور ديجي لبها وانا ومبنى النبي النوح قبي مبنى النبي اللوت قبي واللغة قال النقطي واللرب اللهم مثلا للذين لرب اللهم مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدي من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع داخلي كل هذا قالت هاي قد ربي بينيسي قد عاسيسي كسول باقي قبي اما ادلي اما الاد لسي وحكوه مثال كل كوال لبا مثال ويابله مد قالوا ويا الله قد ربي بينيها كنت لقلو ان العد وحقه بن كريم قال باو الله قبطي هداد مالكو اركتو ايادا كو قصار بينه قال باو الله قبطي يهود باسال ليالي كذا باسال ليالي حكم الجيلة كان مثلا قال لما كل جيد قلت قال عيد وحقه بن كتامل مؤمنة هدو إيمان كيسا دو طولة قال إستو حد أول حكرة يا مالي أخيمها في سورة دا قدام بي شيء حد رأي يدي أو بلابطي سبب النزول بي لحي أنت أبنه مركزة سورة دا لسعود سيدو معانا ناية سبب النزول كوالله من يوحى ويا رسولك عليه الصلاة والسلام مركزة أم مدينة جوغة سيال دمر وقبي سيال كاد دمر يسغب رسولك وكو كلمي جيري مدهبين بولا بري جيري مالنتي حفصو كالك أها أو رسولك أسو وليلي ويتي روحان جعلان لها مانسا إنا إذن كيلو أن لبضع إذا شيء سوسيار مركزة رسولك إذن بعد قبطايا كع سوسيارو قولك واحد وقت قبر مارية القبضية الليلة ومكي فرعون مركا هايشتي مصر وأصو ديري رسولك نكي مركا حكومة هاي مصر ورسولك أصو ديري وأمو ولدوه ورسول استمتاعه حفظا مركي تكتيب إيادي أيادي وهو لم عامله لي حفظا درسي أصو النابط حوليه عن دمانين بي محكسي وقادي مناك إسي سبتي عبا فور دمبي عراتي قولي إن لقوة دجيرو قولك آد إيا آد بي وحماتي وحيث إيادي مالين تيديتهي قولي أنا قولي يجيهي مركز أدون تنماشا بقول يا رسي وحا ايمو قطع انا بمضل ايه لحي وانا وحبك لحي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام محوير ايضا انه قل ما يو اسك حرمي هذي انا وحان كاعو صديه هذلك على المغيب دبال المركا رسولك مساجد كاوك عاي اي عائشة اسدوري حيقين ودربي اربا اول حيدين شدي كويسي قل كاسي هلك اكبر لو يارنتي او يتريتي الا وينو قرر حيو ما انت انكو قبتو قل كاسي ويك حرر لقل ماي وحاي زوايات القار كدر ايان اريك الوجاعي ومركا رسولك قفك مركا حماتي ويكاية شاكتي ووجيك يجيبه اسنتي كحماتي مركا سويد ايضان ويسك جوجيه نتكن وكو شاكا ايان مامو الكادان انت وحاي قدم بينا يا اباها عمر يا ابو بكر با اي قدم بينا لبدان ما شاكي كرتي ان مامو الكا اي قدم بينا يا عمر يا ابو بكر هل ما شاكي كرتي ان اسك حرمين اي ما شاكي كرتي كل كارنتي بي باهي سيدي وسبب النجوم هذا المشهور بين المفسرين من مركة مسلم يا بخاري ورية وتنكاة حسن باجي هذا هو حي أحي حصولك عليه الصلاة والسلام وأتان بها وينك سميت بعوه سيندي لكن وحو ياري جيري طلب بري أيام مهان انت كليو سوهر تبريدين جيريو وحي قبان سوغان جيري يسكا سوكا سوب الله بايا مبارك بعافي ما كيدا إيا بريا قليد جيدا إيا عمتا وحي هايساتو يا وحي وبهان تايبو صومر أيام لكن ما فريسان ايه واسو سعون ايه الى مده اوغو دنبايسا مركو جوغو او توهبين كي لبر ايه ايو مركا تاسي الله سيحان جري سيدي عادي سايد بو قور قلب نما ايسو سو مري زينبا بنت جحشي قبر ليه او رسولك او حبتي هوانكو الما ارتي الما ايدي احايا ايو سو اقمري فالكا سيما لبسي سي رسولك سينبا ايلا فيرسا سيمارا لمركو بو قشاكو سو مربا مربكا سي تيسا فالي سيخان جروفتي كلك وواح لي عشاق النبي بي بيردريني قولك أبال مرب كاسي أي مرد بوسيني مرع اللي قالي حسدي عايشو واح قوان لوقا رسولك واح الله واح صوصور ونبو النعباء قولك هذي واح باكاسو أورا يليا والكا يلي منجي مركز أقوان لقارو ليلة أنه نوحا أرايا طعن في وامر قيد معافير ليلة وكل يشير لي وبسس يطعن في وحيالا عن كاسا يغو حراري أرليهين رسولك نواهو ديدنا وانو كدق على مجرين نوح صورانا مؤقري اسم هذا الكيبة دا مانا صوري جرين نوح الوشا يغانا مؤقري وكا مركز اللو قادة ميالوه قوانسان أيو كيبة الله يسكو تارسي وحالي مركو كسو أدمرو أما يوحكا أرايا مغل بيكود marka ka caadatii booqasho ku soo maray bariga galid iyo jiifii lama gaari halku xasaaso agmaray tii macaafirta ka soo uray sawam waya bay rasuulka kaleey salatu wasalam ay saadana booqasho ugu tagay taa aadigu moodayi halkaas ay tii macaafirta ka soo uray sawam marka sa rasuulku yiri sayna bar malaf ka soo agacbay haduu ba soo leeyay xaram uu noqon maayo كسادات المسلم البخاري باوريي يدا حق سنة كصحيئة قل كان لما تحرم أما وامرك أما وامارية القرضية لبدا سبب النزول بين هذاي سدن با سنة كريفة يوي هاي ومسلم البخاري وريين تاساس مشمورة وقصدي يجوي آياك أغميناي حتى أن سورة رب الله وسلم وسلم أبدأ هذه السورة وها سورة دنكو بالله بايا بسم الله ألما يعوشك شري عليه الرحمن نحريس بوضع دومه إذا ولا قرصان نحريسة الرحيم المتقال هذا نحريس قال تعالى خذوه يري يا أيها النبي أنا هلو جاذيا لكن عبارة الله الله واقعي وحاسك على نساء تعظيم رسولك اللوين عليه الصلاة والسلام قرآن كوحين وكسوا مرني رسول بلن والله يراني أيها النبي أيها الرسول مدن الله مورا يا إبراهيم كان صوم مرني يا نوح قد جادلتنا من صوم مرني يا شعيب أصلواتك صومرني يا صالح قد كنت فينا مرجوا بان صومرني يا موسى إني اصطفيتك على الناس بان صومرني يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس بين صومرني مثل السماج عيسى عالمك اللي قام بان لقول واقعي أرق رسولك يا أيها النبي بالي منك على القرآن كسو دقل أمد وحي الأمين أشهقه منك على وحي كسو دقل السماد الله قال هذا وحي الأمد أمين انت الله كان بذك أشهقه ولما عيسى لهم هاي القرآن قول ندك جل لك أما يا أيها النبي أما يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر انت كلمة يا لغنى وقيا محمد أما ذريك الله ماذا تواسع لي مقالك لمو جئل الدنيا ولنقيم الوية يا أيها النبي ماذا شرفت له لما تحرم محاد إساق حرمتي وإساق خيبتي ما شيء أحل الله إبقوا بني لك عليك أما وأدونتي مارية القبطية هاي أما ومربتي محاد إساقا حرمتو وحي بكو حلالوية إساقا جوجيسي أنا أنت أصبحت يكوتي من الواتي نعرفك كل فني أما حكمك ألا محاد قبطك توح الله حللي وحرمها يا سي أوران كريسا أما سي قف قف أقول لفجبين كريسا أما سي نفس هذا أقول إليري قليليسا قف كلك بالأوريد لما تحرمه محاد إساقا جوجيسي ما شيء أحل الله إبابا نيلك عليك كل كاسة صوفي عرف قالوا نفسي تبتغي أدي وضل مايا مرلا تأزواجك ومركاب من يكارها للغة والله ربي بحق الوعاد ده غفور ألا داف الرحيم نحري سوي كل كا رسولك وكا قفارك ودي أدون تنبان كذيب ونغضي كل كا والله غفور رحيم وألا عفيه والله غفور رحيم بألو عفيه وما كفارك ودن يهو كفارك قتي وكفارك دارت يتحريمك كفارك قتي وغفور رحيم تكدم بيتي لما ذا خيبه والله خبا والله معبدك حقا غفوره الله داسد بلن والرحيم النحريسا ايو قد فرض الله قل كمارك الله دارسو كفاردوك با رب وشي قد وحاقبه فرض الله ابين جديه لكم اذنك فحلة ايمانكم داريالكين لك حلال لقشد دو وهتا بارتا سيدا دارسي اللوغ حلال لقضو تاوال ايدين جديه والدين عديه واتين سورة المجادلة قصو مرني أما سورة المائدة كسوة مرين داري هديتها قد فرض الله خبواء جديي لكم إذنك فحلة أيمانكم نارتينك على اللقشادة ديو وفي سورة المائدة إذا وكشيمد لسمين جريو حبيعت داريتي إن دارت عليك كفارة قدرته أيد نقوته فالكساته كفارة قدر له فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف كفارة سدح له كل كفر فرض الله ربي واجدي وعدي لكم إذنك فإلا تأيمانكم داريال كيمك على النقوش دوضة والله ربي حق العابدة مولاكم قرقاره إذن قرقاره يئذن بقالينا يا وهو إبال العليم الله قوم بلوه الحكيم الله مرتله ومام الوناكسم وإذا صار النبي أرنت هذا لك لكل وذكر رسولك شربت له أشياء ماذا إذ قرت أصر النبي نبيك أوقر صدي إلى بعض أزواجه نبيك حاسدك سبر كوضبه وحفص رضي الله عنها أي حديث لك قصدي ورك مقوءها وحان لرثني ويسكحر لما يعيدها أشياء ما ملك لو حريقة بين يا أبها يا أبو بكر لبدأنا هشياء ورك مركو تاكو قرصدي أي مدى شاكتك كلمة أي شيء يتن تحريم كي شاكتو لباته جتي هيدو إن إذا مركا قم يحرس كترين أي وبدون الوشيغ أي وحلو ذاكتو تسألك لي مني إن أصر النبي رسولك مركو قرصدي إلى بعض أزواجه حدث كي سبركوضنو حديثا هذا الكو قرصدي فلما قرتي نبأت أي شاكتي ودادي وحلو قرصدي به حديث واركي اللو قرصدي أي شاكتي قرتي شاكتي محادعي كبير بايلد ورسولك وشيغ ويري وحبطهما إلى شناء فذا دي بلان كيما ين المرن سيركي واكشفه واركي جعانتك بحيوة بحي وأظهره وحاوركي أموجيي الله ربك حق وعابده عليه رسول الله ووحي باسيد أقول له شيء وأظهره وحاوركي موجيي الله ربك حق وعابده عليه على الرسول رسولك كوركي سواركي أموجيي كلك رسولك ربي أموجيي وذا دي حفصاها يبوي يري رسولك كدي يالي هذا الذي أي فافسي أوحي اللغو دردري انتي الدخيد هو اسكن هافي وعيالي استغل اللغو حيحكتي لكن حكم كيوك الرعاية وحويري أرنتي يريد أن كوكو قرصدي أن قريكو إريكا عصدي وفافي كل كسيني الله هدلو لنبا يساق ورك الله وشاقي لكن من سيامه وكرمه وشعامته شرفتيسا يقبل نواديسا يقيمديسا وركي اللي يري قدي موسا شاقي انتي الدخيد هو اسكن هافي حقي تحريمك كليه أغشيكي سيدو يالأرك فلما قرسي النباد ولاد أشيكي به وركي وهو أظهره الله إلى وركي أوموجيي عليه رسولك دوسيسو عرف رسولك ولادي أقوانسيي بعضه بعض الحديث وركي بركي بوشيكي وأحرم وأكجي السبيو عن بعض القاركي كانوا كجي السبيو وهو هذا الشيكي وهو حيثك اللغو وحشيكي اللغو عزادين هاي إن دوان كنت أعلقين هي واحد قبل اللغة على هذين أي عيالها هو إسكان أفي لكن تحريم كأيتي هو إسكان أرمي هو يرمعها تأوشك ولادي مكا وياه يظهر من مركا حفصة مركا عائشة وشيء يسير بلن بيكا قادي عائشة أي لها ورياب لن حياني إلا هذا الشيء يقول لك وكا قول قادي قل كاسي أوشكتي قل كاو أيتي المقف قادي بها لك كفاتي ولادي واقرتي هذا الكي أيتي وهم واحد نقول دارين ولي بل انتي سيد درهيد لن دافي يا حقا لقل السعوتيي عرافة رسولك وقل أقلسي حفصة بعده بعد الحديث واركي بركيسة وأعرضة رسولك وأوكجي السبيو عن بعض وارك انتي سيكا لو اسكا دافي تكرما استقو اسكا شرفايا فلما قرت نبأها حفصة وأشاقي رسولك به واركي بيقال تري من أنبأك هذا يا أشاقي واركك وإن مركا وحي ربتي عايشين يفرضك كويس ما هين لهين هوشا إلى باك شفاي ووحي بايمين ووحي إسلاحي عايشة كاشك قولك أبلد مكة بوهي عايشة كاشك تهدين نقوته هوشا من أبدا مالك عايشة وحما الشيقين إلى هبا ووالك الشيقين سيدا لو جبا ويوداد دي أنا فلما قرتي نبأ رسول كوشيقين ها حفصه به وركيبي قالت أمنا حفصه وحي تري من فلحظة أنبأك كوشيكي هذا وركك قال الرسول كوخيري نبأني العليم الخبير نبأني وحورك إيشيكي العليم الله وحو البيقاني الخبير الحبو قالك إيه وحفه السنة الله الصعود أي إيشيكي طاقة اللوبة بني إسو ده ويسير إله وحو البريقان حبو قال نهو الله وصوى وحو البكفر نوما إيشيكي نبأني وحا إيشيكي العليم والله أقول تبضاني الخبير الحبو قالك انت طلب الى الله كلك ويقع علي ولادي كلك كلك حفصة الله يري وحي باي يمد ارنتي ايبا شاقي حلقا سيئة كوكا بوضو مالي وحكا بحيث مالي أنا أنت مرك لبدي قبلك كل على يارك لبدي قبلك أورك يسوع شاكتين وحوي أمنا حفصة وأمنا عائشة رضوان الله عليهن لبدي ذي لبدي ذي ورك يسوع شاكي يسوع كلك عشري حوقا كفر حي أنا أنت اللي أجي ديار قال تعالى صدق وحوي أنت طوبة حداد ألقوه يتان لبدي دمك عيدو إلى الله دعو توبة كنتا وحد لو توبة كنا يوو ألا أرك إلا أن عسيان كان يقفك الله قلي الله الله قلي في القفك فافية ألو قفك قلي إنت توبة عدو توبة كنتا إلى الله خبري حق لقو عابدو حداد توبة كنتا ودن بيجا يقفك أدقشه حداد ألقوك توبة كنتا لكان خيرا لكم فايدين ونسنتين يواب كيبا المحذوفة إنت توبة حداد حدو توبة كنتا كان خيرا لكم توبة كان كسائدين ونكسنه وأن ليدينك أقبله فقد سغت تنعي الأهمه فقد سغت وحا وعطي قلوبكما اللابيال كينا أي حقك اللي حطي وارت أدرسولك وحوه لبسان أيو كفر عيسان وإسو شيغيسان وباهين عيسان قلبي قلن اللي حي يثبت قشانتان حق مليهين وفد حق دورك الرسولك وكل أيهين قلدهان كمباتين زارهان نحاسك جيباتين كل كادم بحبات قشانه حتى الكتوبات كنت أويدين ونكتب فقد سقط وحا إلتي عن الحق والصواب حق إيا صوابك وحا كواعتي قلوبكما اللابتين نحيق الله حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك أولا نبو أولا ويرسام مرة يلبك النبيك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر كل كواح نبيك أولا نبسل أيو يلابتين أواعتي إحباد الله توبت كنتان ويدين ونسل وإن تظاهر حداد سيتعاوسانو عليه على الرسول رسولك لباتني سيتعاوسان إسقعان سيتان تنك النقطان شركي سيأهرمها أوسكا لبسان أيوب أدئذين كان بومبوريسان وكوة لألوده فإن الله إله حق العابده هو إله با مولاه مولى الرسول رسولك قرقاره ساء والجبريل ملك الجبريل با رسولك قرقاره ساء وصالح المؤمنين مؤمنين تب انت وذو ناكسن انت اللهم ايسي انت وذو ناكسن با خسولك او قرقاري قعلا والملائكة ملائكة او لنا او الجبريل كلي يلو ساقني بعد ذلك الهي الجبريل يا صالح المؤمنين كذب ايه ذهير هيقا تايدا اما انت عن بعض الكهر ما نيسا اما واتوبتك نيسا ارنتا خسولك عليه الصلاة والسلام فهي كميرت هاي آيات كان مركي إيمان أيه ووافقات كيابك لها إيسي عمر قارك رضي الله عنه إنتو إسكهب لما رأك قاركو مركو رسولك هادلو مركو عمر هادلو ووحيقا نسيناك إيمان جيري أيه كميرت هاي ورسولك مركي ستي قعان تكبحضي وركينا الله شيقي وهو دارتي بل أما سقالي يتوان هذي يومال عدل أبري أيه وهو فكير أيه هوان كنا أي وذا أينايو ومرك عمر يا وكر بقشوي ما دام بوحي أخي جيران رسولك أو بنان كمال عدلا سيدي وعكرن تيانا أو بنان كوف الكراية يا هوان كيو أويا يو إلا فري مودة عمر با مالك هذا لي رضي الله عنه من جيش ويا بلوها كل كر نبي جو يمد أو وكر مركو يمد والنبي حزنك يا مريت كم وقت أو أركي وحوضه إسكشي حي عمر با يمد مركز كابتن رسولك كب الله بي ويري يا رسول الله وعير بنكوش يجيله وداد القبو يري إنه حبل وصاك فارق يقول لك سي أن أحبه هوه ونقول كان مريك تكبه يونسان قدارك قبطي كما ها قدارك ساو جيلي حتى ذاك إليه دوا ديابله مركز رسولك قصر مركو قصر كهلي بو يري يا رسول الله دمر واحد كم بلوك تأمد أن أعضي رسولك هام وحاك نداد هبي إسكاك لئي قواد ونسان كو كانينا وهذا فرطي بعبق قيمي مالي كوي آدونتو يعني كل قلقالين اينا هذا انفرنا ثم الوحاد كم بلوك تماد لنا هذا كاسا رسولك سوق البضي قل كي سيدا وعمر وركي سيكوي ندبا ايضنا تمد وصالح المؤمنين وعمري ابو بكر اياه كالمين ايو وانت ظاهر هذا كالميزتان عليه رسولك دوسيسة فإن الله ربك حق المعابده هو إله ذا مولاه رسولك قرقاريه سا وجبريل ملك جبريل برا وصالح المؤمنين مؤمنين انت ولو انا اكتب وعمري او وكر ايكمدهين ما رسولك قرقاري قربوه والملائكة ملائكتين بعد ذلك انت كذب بي ظهير قرقار يكالم رسولك أتى ربه إن طلق كل صالحات لما تفسير بين هذاي هو صوم وحديث باكوه من سياح أمتي الصوم صوم كسياحة كل كصوم كوالو فسيرة مهاجرة نوالو فسيرة ناقا انت إيمانك وحداف نقضي قال لي يا رسول درتي لسو هاجري لا اللي بنكو بدالي وسياحة والمشروع على الأرض لك ولا سعلوه كل كصائحات كوى مهاجرة هي كوى صوم يا اللي بنكو بدالي كوى صوت طيبات قروبية وأفكار قبل بلو يركا ساعنانتي اللو قاري قلقا ايانا ويتوبت كينين ارنتين الى باها قاجيين قلقوا سقاي اللباتن مع الموت مغنابو رسولك سوه الي عليه الصلاة والسلام اتا ربه ربك مدن ان طلق كنا هذه رسولك اذي فرق ان يبدله انو ان لا ابدل رسولك ازواجا هوان خيرا كفعنا انبضنو من كل اذنك مسلمات هو ان لا ابدل سنة مؤمنات حضر رمية قالتات الله الضيعة طيبات تائبات الله توبت كينا عابدات الله عابودة سائحات صوم أما مهاجرات طيبات قروبية وأفكار قبل بلو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وعمك بالله ذي توجيه وهذا اللو جاهدين هايو واللو ردقاء عذاب درم وأن لحميل كريني ووحيالا أن عادي أهن لبشره وأن عذاب كأدون كاللمدهين كأسال لي لهداء المؤمنين تتيين نفتيني أهل فينا عذاب كائل عليه وحال لي سقيل علينا ايانا وبالإيمان والعمل الصالح عذابك بالإيمان والعمل الصالح وحال لي سقيل علي وحال لي سقيل علينا ايا عذابك النفسي فيماها وصدبك كبين ايا وهو الكفر والعتيان حداد قال لي مية عتيان سمايسي عذاب لحدينا اللي قمجره يسوسوا بنانان ايسا كلك وحا عذاب قيادتك وكفر قيام معصيتها اسكائل علي اسكونا الى علي وحا اللغة سما تربحه وأن الإيمان والعمل الصالح قال تعالى خذوحوا إلي أيها الذين ددك آمنوا حقهم أيهم قووا حظ إلى لسان أنفسكم إذن كنف فيها الكين إلى لي وأهليكم حاسسكيننا إلى لي ترتيب تعالى قرآن كوكوشي أيهم نفت هذا وحد كجعشها إلى ماركو قرص النفس هذا إلى لي ضفد إذن أهل كاك إلى لي واسد الدعوة النظام كالله ودول ضفد إذن وحد كوكوشي حقا وأنذر عشيرتك الأغربي وهكذا وأنفسكم نفسينا إلى لي وأهليكم حاسسكينا نارا كإلى لي سببك قينا يي والكفر والمعصية لبدا يسكي إلى لي وحد ما يسكو إلى لسان وحي اللغة النفذ قلا يي وهو الإيمان والعمل الصالح قل كهذا نار تلسيت المامور ربي سبحانه وقودها نار تسكي إلى لي اللي دين لي هي وحل وشده الناس ضبيه والحجارة بجحجر أحاندو وحد قرص الله كناري الدنيا نارة الدنيا دماها وقريئية ورقضئية حاب الوهورية سادتية بجحبها الوهورية نقول هو محي نقول هو نعقار أحاندو كبريد ليلة نقاح كبريد ليلة ونعقار أحاندو وحقه ردة إيا وحقه ردة إيا كوليكا هذه أقود درمي نقاح عادية يهدي الدبس الوهورية كالدادان هي إنه ردة نقول أيامها وكهلك وحلقات سيد نارت حرارة ذي كويل كذا حبافين وياي بحيث ضطي اللقوه رنايو بقاح الله قلت لك وحجر كبريد ليلة وقال اهان اذو اد اقودرا كويل كي يهرد وقودها نارت وحلقوه ريو الناس الضديو والحجارة بقاح وياي عليها وحا حق مامل كالنارت ادو سيادتهم ملائكة ملائك غلاد قلقلفسا سداد دردرموي ملائكة وضيبين ولي صومرين ملائكة وقيب وقيب قيبة زبانية الليلة سورة العرق بعد متقدونتا قلت وحاوة يا ملائك زبانية الليلة هو رب أولي سبحانه فليدعو ناديه سندعو زبانية قلت وقيب ملائكة كاملة وانقلب قول أن حديث الواضور واندفع قونين وعذابتا إيا وحمرو جنتا إيا فرق فليلك إلى هيج علي سيين وحان الضبع عضل وقدقي نحذن أيام كجرين وحثنا إنكو أبو ري وجعل إذا بني آدم كباك يبيه وجعيه يجبنا مجو جنتا إيا مرو جنتا إيا وحذابتا إيا صغير سو جنتا وجعيه ونعقار جبانيو شقار يا الله تبضري عليها ملائكة غلاد شداد وواتا أسكرتين وأرقلي واتا طبال نوع قلت قيبك أبسه دو كريم بنالك قيبك أبسه دو قيبك أوي لكن واضا بشر قوةك هو وحاب الله ما أبوني حوشنا الله تلقلي كانت الجبانية جبانية دو عليها تركيا دوحاء النار ملائكة ملائك باء غلاد أبك شداد دردرا لا يعصون الله ألا أنا عاصمي ما أمرهم وحي أبوفا إليك عاصيان أن لفلي وما هي قبطان ويفعلون ما يؤمرون وإذا تمنيهين وحا مال مريا كريا كي تبعيان وحي الله برأيه مال مريا ويفعلون وحي سميان كريا ما يؤمرون حق أبوحي لغفر كريا سميان وحك لما سميانه يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوم كان إذا أمرك هذا اللو جديد ومرك الله أبا المرين أيو وآخرة جوغان إلا عذاب أيو إي عبشية على عالكين أيو مركاتا للي يهيدايا نعن عذا إذ إذن دول ما يسام ملك وحي الدنيا لأسكو سمين جرتين أيوم بال إذن كو أبا المرين أيو كلك حساب الحلم لا إذن كو قاضي إلا إذن مد المين كلك أبوك داي قال تعالى فبوحوا لي أيها الذين وحا كفروا قالوا بيو لا تعتذروها عذر دارمين اليوم ما أنت وعذر بين يائدين كي يلايا والايدين ورهايي ملايك بايدين كدر شقين ايسي وحين ودواق ورهايين لا تعتذروها عذر دارمين اليوم ما أنت وحي كفري معسية قفية دم بآب قشان هكا عذر دارمين إنما وحك لماها تنجون والايدين أبال مرين ايا أوكرية ما ظان الايدين كو أبال مرين ايا كنتم على هاجرتين تعملون قوة سمايو من الكفر والمعاصي يا الذين كوابا المرين ايا عذر دارك الدائم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله كل كسيدا قالوا ذي الله هذا الليبا مؤمنين تي واحد لو جاذية قففك هي الليلها اللقل ايو اي نفي شيطان كوو قصبايان انا توبتها قاكسل وشروط يدو دمتهاي اتكك انتي ببادات ديني قارة ديالا نيشا دم ديجا قالي دي سيبا فقول نعم ايا كتوبت كاني دل انت ايو فقول ايا قولك الدم بيجا إيه لغو أحسده قول إسكسين لغا جياماها قولك هذه توبت ونفسن لغا كينا قففكي لغا ري فبوحو بلن قالي وحيا ربضن قففكي أول لغا أسطره هي جنة إن لغو جيول قال تعالى فبوحو لي أيها الذين دفت آمنوا حقرهم أيها توبوا وحضوا توبت كينتان إلى الله ربك حق لغو عابدوا توبت كينا توبتا توبت كينت نصوحا برح الأول كلمة نصوح لبشا إبا اللغو يقان مذي هو توبة هنا صدقوي مذن هو إخلاصه ألا أولي جيدوي وعلى الدين يا توبة الكاذبين هذه توبة أتكون بين شيء جيسو وأن كاداء على هين أتك أنت إيادنا الدنبيال كاد قصي كتر توف لكن وحا توبة أي دنبيوها رب أبلين إيسا أدنا قفتو نقضي اللغو اعتبارا يا مرغي كاروس محا اللغو قرنا وحا اللغو قرنا يا شروط صدحي توبة ليس مركز كتوبت كينيجد جفف أذي ألك ليك بحي مركي حقوق بني آدم أيسوك سمد وكدر معي مركي حقوق أذي ألك بحي أما واجبك اللقود ريبات يعضي أما وحي اللقاء ريبات كود نيزتي خبرات عبتي وادي نيزتي لا سامح الله جففك أهداف قشي قد إلهي أذي تاسو كد حيث شروط اللقاء ريبات وصده ككوبات وحاوي الإخلاف عن ذنب جفك كتوبت كينيجد إبا أبوه يليجد قولك اوه ريسا قعانتا كربا اذيكو نحدا كنجرة سنين اوضا وكتوبت كني لغاية الماي اخلاع ماليا كدو هرت كلابات وحاوي اين اذ ندم ايا قومامية شلايتان كاتب قوت الاهي جفكا كان بلين اكوغو مجرين مثلحان اكوما هاي محاكوغو واتي ونندم بيجي لحمي هاي انت او كلاسي عني هاي كدو تشيحين ايسيب على توبت عدو ماه كسد حد وحوي عزم الا يعود لابت انك كغويسد ان هذا المرض بقول لا بري تام داوي كريسو ابليس كي شرف كوفيا دو بريكو كوفيا دانا لكن بالمركه كن قونيت توبه وان نيه هذا كغويسد ان لا بني شدح شدح ليسه اقلا دم بيجي لغا فوق ندم لغا قوم امرودو عزم الا يعود بان لوغو لابن لغويو صدح دا شردي وحاله مرك الدنبي قد كتوبت كانيت اللي قالوه دحي عليك مرك هذه أضومة هذا ديشك وهذا دعري وهذا عيدي فلك حقوق دي بني آدم بعد سوق شيء سدح دي وعافر كل نظام إيسا خد المظالم عليها وحيالها قد هيسا علم ما هذا صوت علي علم هذا حدود قف وحياسي إن ردتي يا إشادة هلغيتي لما ذا ببريها النقطة النبات قسيم أما استحلاه وفيك عفل طلب فهو يخذ المظالم وحيالها قعن بابك يا قردرات أتقوى يجد بان علم إيسا شروط أفرطا وارتا إخراعه فهو بدأ هذا النسل حوله هذا اللي من تهيما يا أيها الذين بك آمنوا حقرهم ما يلو توبوا نقضى إلى الله رب العقل وعابده توبة النقشة نصوحا رؤية بعض وشروط لي ولا هذا تعيشان حتى ربكم ربك المذن هو بالوي أي كفر إن رب قرين أيه أنكم حقي نسي آتيكم كففيالك القشان بار رب إذن كقرين أيه لإذن تسلم أيه لإذن كمحين أيه لإذن كوجي حمين مالي ويدخلكم وحيب إذن قرين أيه جنات بير أيه تجري أي دريرته من تحتها هوستيدة الأنهار وذيالو وذيال كي نصوم مرأي بير أي هوست عنا أيه بأل إذن قرين أيه يوم مال بأل إذن قرين أيه لا يخذ الله إبأوسا هودينين النبي نبي محمد يو الذين دفك أمروهم أيه معه نبي معيس نبي إنت على لهم أيسي مالين ينفرهم أيه باركي أيه اللي إذن قينا يا بيركا دم بجين اللافا يا هداد قفف داد قشان هو برهنا وإبأله لجدو شروط يدوك بوحده أكين تانك نورهم بل إسكفت دا نبي إيه مؤمنين تهودين لهودية إيه نورهم إفتين كودي وإيمان كودي كبحي يحبن هودا أيها بيسعى سعون أيو بين أيديهم فرصدوا بودبود أيا وماشي أجداني أسعون أيا افتين كودي وأغسوا الرأيو نرار أغدق أيا وبأيمانهم لن كم مليق أيو كسعون أيا إركودين والنور أيا رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته ويديسه وعليه رسول الله حتى تم إيه القيامة دوحن نور أذيك الرسول طاي إن يربار لن نور صحي لا إنتي كالكو قرميك نركاته رسولك مهما هياب لكينك وهو يرنين هردون ليهي فرد أشعلا وقوببك يسين تبوش يدي وجهك أتين لك قد حضر فرد مدمدو ونمرعد باللوغي مقرم واي أيا مركاته اللي يرمي فالكاسو يري إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء إذنكو أشعلا لك واللغها إيا قامها إيا وجهك إذن نورا ياد إمانا إسان وانا من آثار الوضوء ويسادة ويسادة جرتنغات كديون وحيابا قفت أمضى رسولك اسمه الأيام ويساق هذاني معالمو قراناي إلا السحاب موه رسولك اللهم أوصلنا ولي تلمانتي كرانا ملي ويساق هذا التكال لقواي إساق ماشوك بحايا قرانا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالكاسا رسولك يري ساسا قيامكو إمن دونتان أبو هو ليلا يري ويساق بيرداني وكلك وجهك ما يريسان انت انت حادة لهن يعلوى كينينة حلك اي انت مريض قعانت مركب ما يريسان هلك اجي تكرنا هلك اجي الوراه سوى دير ديري افتلكوا هبط واشعلوا هكو دير دير دير حديث كان وثو رسولك كو يري تبلغ حيث حلية المؤمن حيث يبلغ وضوه باللبدا يهوسك اللي يشتير ايو يدهبك يبلغ يدامنت اللي يسكوش راح ايو قصبين تو ويسد قارسين جير وقاراية طفي قاب قابين جير وبيها تاو سير جير ايه قعنا مدو مرين جير وهذا سنصوف على السيلة لكن قد في نبو ويسد قابين جير ايه قبو ويكويل كمدنو آبياني جير ايه تتليسين جير ايه السنة اي تاي سي او الدهب كالدها اركي ما يدام نورهم افتين كولا يسعى صحونا بين ايديه مرتوضا وبايمانه بدن كولا مليقا كل كاسة انت يكون فرحان بإليه إله انت جلدي إلا شيء يعنو كتغنو افتن كهنا قبختين يقولون وحيليه المؤمنين ربنا يا ربنا أنك ربك أنك أكمل دمائستر لنا أنك نورنا افتن كأنك أنه دمائستر وإتمام فواسده أكمل لنا أنه كامليين حتى ندخل الجنة إلى أن حريرون تا كتغنو انت جيت يلقوشي جيرو إيا حسابك إيا قيامك إيا موقفك انت يابت أنك جيرنو أكمل لنا إله نور ما يصير نورا ما يفتيك النجا وفِر لنا خب يوحي قفافا قلينا نعطي النوسامة إنك أديك على كل شيء وعلى أرك كل يدوسي قدير بكرة عاية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين لبدي قيبيد قال لك كوبنتي قولك قال الله ومسلمين تلنا الله يكوي كر بنارك وحال ربا قفك مؤمن كالدبع عديث فركو قف مؤمن أركو إنو الدبع وبصلو وبشاشية فرحت هي الكاحن أذموديو لكن مركو قاركو إن ده قدودا يوجي ورسل فقال نما إنو موجيو فالكما أهمر كالدقال أركتنا تلسل يورا إلا يرا لا يلكاحن ده يوم مدحل لقنبيو قولك أبغض مسلم أكون يمنى الباب كالدع لقا سينيو ما هدد عدو سلمة قال تعال خدوه إلي يا أيها النبي نبيه جاهد لدقالا الكفار هو قالوبي يو المنافقين هو أورك قالوبي ملكا جهاد كودوا كلا دوان يحي هو قال ذا بالسيف والسناني واللسان بالغولة دقالا مايا عربك يهوبك يقعان تسيو البابا أما المنافقين بالقول بالغولة دقالا مايا حجده اللغو لازميه قرصه اللغو عديه قف كوده الله شيره لكن قعان اللغة ده لما شيره من قعان اللغة ده وقعان اللغو ده لما شيره سببتها إيمان بيظاهر سنعين مسلم كين لن نولاين قل كان رسولك الله يسوع على عالو قول إلى وحبه وقال أنه اسك الله يؤرن دي الله يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه ذلك اللي جنو الله يا لا يؤرن معي هل اسك الجوغي قل كجاهد الكفارة تارد الله بقال سكستة والمنافقين ورك قواتك إلى وحجر وغلوز قواتكو عليهم تركوا وحجب عيا النحريف إيا البشاشي قتليا كاهلي وحلا قسلما قل كاسار ربي وما هو هم هلو ذا جهنمو ما حد قال وقف لأس مفري ما حدو قيمي محويا يوه وحماها وحبا ماها ما حد قال قيمي نيتاول وما هو هم هلو ذا جهنم النار تلي يرادوي وبئس المصير انت من الله هذا سنقو باسئي بلب بدن جهنمو ضرب الله مثلا للذين قل كان مثل كيبا يمي مثل كريوحويا الله رقارض وحبا يمكا تألب بيني سود دي دي وحر حمد إلى أدخل لهين مجره إذ وحقوق بن كرتانا مجرته وحانا مثلا لبا الرسول ويابله أهم نوث إيا اللوب عليهم السلام لبا الدمرة ويقبه أي اللبا دي الناغوت الدنيا ذا ندبكي لها لاغي بالغو دري والنبي النوح الإسلامتي بيه بالتغي نبي اللوب ندبكي لدبك الدي ويقدر انتي آخر مركي لتغانا واتم ملايك إله ليس لليه وقيل ادخل النار مع داخلي قال ناس اللقر قل كان لبدا الرسول قضي وحبا اقوم ايهله قل كان قال عيد وحقه فكرتان اماله قال بصي انا سلي يهو مومي انا وحقه ايهله قل كان لبدا نور لك لي شيبا لك لقو اي الدنيا دا اسكو ودل ما هايو اخيرا اسكو حرام ماها ابين لقيري يودانا لا يسدح لي ماي ويسدح لي ماي اللبدا مسلم كان مسلمي تادح ليسا قال كان قال لي قال تعال فبوحو يرى مرب الله فبوحو يرى مثلا مهما للذين وحي لهم ما كفروا قالوا بي وحرب مهما ذا كيال امرأة نوح نبي نوح هوين تيسا وامرأة لوط نبي لوط هوين تيسا لبدا سعرب قال مهما وقيالي قالوا لبدا كوكوسو لبدا ان نبوك بهدي ماليك بحنوائي الدنيا دينا لها لاقي اخيرا عذاب لقينا ايو قالوا وليك هايس ارب ادبا وحقوق ليسا يميل بان لقاك فرقو داي ضرب الله ربي وحو يالي مثلا مهما للذين الله مهما هو كفروا قالوا بي امرأة نوح نبي نوح وانتيسة وامرأة لوط نبي لوط وانتيسة لبدا سأل ربي قال مهما هو يالي كذي احايا تفسيرك اله موكين اره كان تابع ربي سبحانه لبدا ناقض وحي احايا تحت عبدين لبدا دون فرستوضة اله وحو يرين من عبادنا ادو ماذا اسنوى نوح يالوضة ادو ماذا نادو شرفت لك من احايا إلا فضت وتجريفي قلت أما عبد الله اللي إله أما أبدي أما أبده أما إبادنا تشريفي هو وأقيمك أوقي من بلن ووحوي أدون أنا أبورتي وأدون لماذا لا أبورتي كسوب عي وأنا لوب ينف من إبادنا أدون ماذا نذك ماذا ولب صالحين وأنا أكثر أن دليل يهفنان لهي يهود بيخج كتاي وكتب تولى يقول نبي اللوب قبلي سيبا أنت خمرة سيئة بو إلهي وحكاد دايدي بل بانت أره أمانتا إلى أسان لوتكو هلايا قولك وحال الله لعنه داي وطبانك جير الله بدلي ويأولاد دان يرويهين وأفلقات دادا أي ألي الرسوسة كالشي حينو من كان عاوال أمانا يرلودا أي وحكاد شاكار كانت لبدا دومانا وحي آية تحت عبديني لبدا دون هوستوضو من عبادنا هدو ماذا ماذا كمدا وصالحيني ومناكتر فخانتاهما فخانتا لبدي دمر وحي دخين هما لبدي أدون بي دخينه في الدين بيكو خيانه خيانة في حق شرفته هي قرصة معها وويدين اجتن ماها مفسرين تقاربا ماشا لأهدي تاسمي مدعين تاسي عبد الله بن عباس يري ما زنت امرأة نبيا قط بوي ناق نبي قبول يدمزن ايسان وحقا قبشا شريفات بيك اهي سبب كوحاوي كبباك الالالين هاي هنا اسكو درمان دعان فرحا وحارانا هي دعانك رسول كيسا فلك خيانة اي ناقها قلت وخيانة حق الدينة ما انشومي قولك عاصيال كي الكفرقة هي مذهب هاي ملابا قال اي هاي ولبا سرس اينا يكفر فيها ويقال ذا الله شقيان وما لها اي وحكة تسار ليبيني جنو قولك خيانة هو حق الدينة حق شرفت اي قبني ماذا من كام واحد فخانة لبدي ناقض واحد لكن وما لبدي عدي اسالقين تاهيد بي في الدينكو خيانة هلاقي مركو ايمان ايه فلم يغنيا صالح اللوح هي النوح ما ينبغي عنهما اللبضي دمر حقه من الله عقابك ألا شيئا محبا وكي النوح نبيه بألتكي كي اللوضنا دكي بيكود درمتي لاف جنبيي قل قاسى ربي سبحانه فلم يغنيا لوط هي النوح ما ينبغي عنهما لبضي هوين حقه من الله ربي عقابك شيئا محبا حق آخر مكي لتقانا وقيل هو حلوين لبضي الناقود ادخل قرأ لبيه الناقود النار قرأ مع الداخلين ذلك قرأ ايه قرأ النار تلا قرأ خصوصا هو حلو وداج ميشان مثل كي لبض نواكنا ومؤمنين تويانا مركا لبض ميل بودي مكي لأيه مدي وحاوية مركا المؤمن تهي وإيمانك كقالص الملك وهدي نفت علي إيمانك إسوي بعدها إيمانك وكل مو يلك نفت على وحي لدونها المصنع لكن كل إيمانك تنازل حصمين إيمانك إنك كتنازل وتبدل كالقالته وأما النف ما بيسه أما بمال ما بيسه وحلال ما وولاده وياني ويلي إلا قد يدول وداد مركة النبي موسى الرميسي فرعون النبي موسى ولده قال لنا أيي لما تظل يالي وعيه هذا متبقيد انت اللي قلتها نجح وضناها اللي قصاري يعني لما تنع والبلا يالي مركا لباسا نعوى البلغوسا لي موسى إني عاصلسا أوده سيديوها لشعر قولك وحاوة إيادنا إيمان كذي كدقاقي ويدي وكتنازلي ويدي وآي كدبعي ويدي قبضوا فرعون قضينا للين إيادوا ويكاني ويدي أفجروا خلق الله وقضي إيادنا وابا شايد ونقيم إيادا قال تعالى خدوحوا إلى وضرب الله قلوحوا يا لي مثلا مهما للذين تضلوا مهما آمنوا حقهم بأيه مثل كيهولا للذين كفروا بلو مهما هاي ما أنت للذين آمنوا تبكى إبرهم بأيه وحالله مهما هاي امرأة فرعون فرعون هو أنت القريب وأتريح القرى قتلك وحبي الشيكان لأيك كينام بأيابا إلى امرأة فرعون بوي حاسني هذي بألغو الشيكان نينك إنك تقبل الشيكان وعي إلى هذا أنك إنك تموسا قبين وإسكاك جوكتايو وارتو واحد معايو بلاي سيدان بالو كاين جي يلا حق قال لك الله بيجرو ولي يحلم وداي ليش امراه فرعون بطا يكون قلبه هاي بشر بوها قلبه هاي لا بدر لكن احد بني ادم وبشر وها اسلام تنو قبينا الى القران كيف تقعد هي امراه فرعون بالله كل قال لما كل من جري اتصال كرم ايا هاي سيدان بالو لك دي جري يلا حق قال لك الله بيجري ما قال ملك كده للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون حاس كثيبة مؤمنين تلقوا مهما هاي ولا دا قرتي عذاب لي قول عقابة أي خب حدل درستي حدل كي درستي أرك إذ قالت قرتي وداد تري خب يا ربي أنيك ربي قليو ابني لي وحاد إيه دستا عندك أذيك الله أكتاد بيت أقل في الجنة جنة قده هذا إيقادس ونجيني خبيه وإقصم تبيحي من فرعون وذاك قالك إيه وعمله قال لماذا فتاك وهي لبضل ونجيني خبيه وإقصم تبيحي وإقصم بادي من القوم ندد أظالمين قرد الصبي وقرد كان يسخجان فلو وحيام هذا شو ولاد سد حضر يحضركم هذا شيء خبيب اللي عندك بيتا في الجنة جنة بيشيك أقل ما ويشيكتي لبضل وحي كهر مرسي جوارك إله خببني اللي عندك بيت انت اقل كي الشيقي جنان الشيقي يدرسني مدي الله شاك مسكعوين ولاد ووحي قراتي قريقة يمناشوكو يالو جنان لفضب انا يخقيني بانتها يدرسني مدي كل خاصة يتري عندك اديك الله اكتادا دونا وجوار بالعصتي خبي اكتي انا يتكتو دفضت اقل الله بيسو ناشا اقل كاللوغة بيسايي اللا اكتي انا واحكي جنان بيني كلك مركي آخرة قد ينتهي أولي آخرة كورنتي يجب باسي أدونك تالينا فيه إله منك هي عمل قوته هي دالي منك أقول ديك إله حقيقة ما تبع قلت ولادي حديث صحيح أقول تمت إن مركي نفس الله قاضي بأي جنة كتكتي إذ قالت قرتي ولاد وكري ربي يا ربي أنيك ربك يوم ابني وحبيبي سالي أنيك عندك أديك الله أكثر جوار بعصتي بيتنا قليقا بك في الجنة في جنة قده هذا ونجيني ربي إذا سمت به إذا بدبالي من فرعون من كان فرعون ليلة إيا وعمله سقلوا هايو ونجيني ربي إذا بدبالي من القوم الدب الظالمين قردر سريو مثل لبات باكنا مثل كلام هذه سمنا واك هو عشران حق مريم بنت عمران مريم قفيا بالأول إيا ضوير ومخده تبرقلد لقاري ومفاصلين تنينكم قوين لبي يتبنجر بيتها الأولى يعني يا معجزة وين ردوتي لقى موجيي ويوين لشي فالكاسة نوال بلوغا يميت والله كارنتيلي والله موقي مركاسة لدقا جوايي والله ويقن وايي فالكاسة نوال مثل فالكا مؤمنكا إساقا دادك أغفي عن إساقا وضحق هيا وين اللوعيني وهدي الدولي دادن كامرتو أن لدقا جنوي إيا لنا صلاة كيسا ميسي أي حقا يسكون موجيسي مركاسة نوال بلوغا يميت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فلا لك جمه قل كاسا ربي ومريم امرأة فرعون ذلك وحد فانتهي وضرب الله مثلا للذين آمنوا وحال ربي مثل أغلي علي امرأة فرعون هي ومريم مريم مثل أغلي علي مريم ذي إمنة عمران وضاق عمران لي قبل دي ساهد أبهدو التي مريم له يهود بهالك اللقب بيه قال لي يريم إذن أويدنا إيساتي إيسان ابن زريحة لأن تقول عذي اللقب بياني أرك ومريم أي مؤمنين لقب مهما هاي إمنة عمران وضاق عمران قبل دي ساهي التي مريم هذا أحسنت إلى لسي فرجع أولا ذيب إلى لسي ووحق علي هي وحتى أبطي مدنا لما أركو ربي وحق لي ديني حمان مدنا إنا ينقري إذن الرنب شاكتين مركا إلهي أنا يكون لي ولد ولم يمسفني بشر ولم أكو بغيا بيتي ولكن ويل بها الله كسينا يا الله يري وهي يتري ولي جيبا لن اسمع أنه أرك إلا نميه اللي منك قرسك حقا ولك في إيمانه إن الرسل أكتك قولك إله بأو الدليل التي مريم الله أحسنت إلى لسي فرجها عورد ذيبا إلى لسي من الكشف والاستعمال المجن لو من دوائن والله ما تابنين من أيام فريدين وصد عورد إن الله إلى لي الله خبه والذين هم لفروج محافظوا بمصامرنا عن الكشف والاستعمال في المحرمات ما لقي إلى لمن فكاسنا إسكو قاري هدان قبض الله تابا فبباهي فنفخنا وأففنا فيه فرجيه من روحنا ملك جبير لنكي بأنه كأففنه هل كأحضور كذا انتو كأففي فنحديثة أي النفدي قادي فالكاس عيسى ورودي فالكاس ربي فنفخنا وأففنا فيه فرجيه قديسة من روحنا ملك جبير حقي بأنه كأففنه هل كاس النفدي كقادي أما أنسى مريم كل عذي أره إلى وحذير وصدقا مريم وحي رميسي بكلمات ربها خذ بجاء كلمات كيسي ولم بيهميسي إيسي إيا وحى الله وحي كلمات اللي أهمت ولم بيهميسي وكتبه إيا وكتابه اللي بقره كتابه الله كتاب كيسي بيهميسي وإنجيل إيا في عيسى أما توراد بيكوه ريسي وكتبه هنا كلمة وحى الله وحي كتبها إسماويها إيا كيمت إيا دينها كد بجاء دي مريم رميسي وصدقه مريم وحي رميسي بكلمات ربها سبق الأرياديسة كد يقول بي رميسي وكتبه إلى كتب تأوسوه دجيه كد يقولنا مريم وحي رميسي وكانت من الغانتي ذاتك الله كدن بي أبيع أهوكت إن مرنا حقا كوي عن بي مريم كمده بار ربي سبحانه وكانت مريم وحي من الغانتين ذاتك الله أبيع أهوكت الله مغلى حق يدينك يا عباده هيجا كوه أي كمدة هاي والله سبحانه وتعالى أعلم